الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه، تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. سالك العلة، الحصة الماضية جرى الحديث عن الدوران بأقسامه ثلاثة، هو الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى الدوران، ويسمى الطرد والعكس، والمسلك الذي بعده هو الدوران الوجودي. وهذان المسلكان مختلف فيهما، ولكن الاختلاف في الأخذ بالدوران الوجودي فقط أكثر. والقسم الثالث غير معتبر، وهو الدوران العدمي، هذا تقدم. وبذلك انتهى الكلام على المسلك وينه والثامن. إذن المسلك التاسع هو الذي تكلم عليه هنا، وهو المسمى بتنقيح المناط. يعني هذا هو المسلك التاسع من المسالك، أي من الطرق التي تثبت أو يثبت بها المجتهد العلة، وهو المسمى بتنقيح، واضح؟ تنقيح المناط، تنقيح المناط معناه تصفيته، تصفية المناط. المناط وشنو؟ العلة. لأن المناط هو موضع النوط، الموضع الذي يناط به الشيء، فهمت كيف؟ الموضع الذي يناط به الشيء هو الحكم في الاعتبار، فهمت كيف؟ فهذا المسلك يسمى تنقيح المناط. وماذا يعني المرغوب من المرغوب هو أن الإنسان يفرق بين ألفاظ ثلاثة يأتي ذكرها في كتب أصول الفقه، فينبغي أن يفرق بينها. لنفرق بينها أولا، ثم بعد ذلك نذكر كلاما في هذا المعنى اللي هو المسلك التاسع اللي هو تنقيح. فهناك ما يسمونه بتحقيق المناط. المعنى تحقيق المناط تحقيق العلة. أنت عندك حكم، عندك أصل، عرفت حكمه بالنص من كتاب أو سنة أو إجماع، عرفت حكمه وعرفت علته، وعندك فرع تريد أن تلحقه به بالأصل وتقيسه عليه وتعطيه حكمه. فتحقيق المناط تتأكد من وجود العلة في هذا الفرع، فذلك التأكد يدعى بتحقيق المناط. واضح؟ هذا يسمى تحقيق المناط. وهذا تحقيق المناط يحتاج له الإنسان في كل حاجة، كل حاجة يحتاج لها فيها. انت تقول البنك راه مثلا، هذا يعني للتوضيح، تقول مثلا المعامله الفلانيه في المؤسسه الماليه الفلانيه حرام، يقول لك تعرف كيف تتعامل قبل ان تعرف كيف تتعامل. ان لك ان تحكم بانها حرام، وان لك ان تحكم بانها حتى خارج القياس الموجود. هذا انت اذا مثلا كنت تعلم بان الحيض لا تصح معه الصلاه، يقول لك تعرف الخضره والصفراء اذا هي حيض ولا ماهيش حيض، لأن مناط التحريم تاع الصلاة وينه؟ هذا الأمر. إذن في الحقيقة تحقيق المناط ما هو خاص بالقياس، يعني ينبغي الإنسان أن يعرفه ويتحقق، يتحقق من وجوده حتى يترتب عليه الحكم الذي هو إيجاب أو حرام أو إباحة. أنت مثلا عندك سائل أن لك أن تحكم بأنه حرام مثلا، ينبغي أن تتحقق من المناط اللي فيه. ما هو المناط؟ الإسكار، قبل أن تحكم عليه بأنه حرام. هذا معنى تحقيق المناط. ما هو؟ لكن في القياس هنا راكم فهمتوا له، ربما يدخل في غير باب القياس، بصح في القياس نريد به أن الإنسان إذا كان له فرع، إذا كان له أصل عرف حكمه وعرف علته، وله فرع أراد أن يلحقه بالآخر، يتحقق من كون العلة موجودة فيه حتى لأنه إذا لم يتحقق من وجود العلة فيه فأنى له أن يجمعه به، لأن الجامع بينهما ما هو؟ العلة. هذا هو الذي يدعى. كاين شيء آخر يدعى تخريج المناط. تخريج، هذا تخريج المناط سبق لنا احنا يا، وهو مسلك من مسالك العلة سبق لنا في المناسبة والإخالة. يسمى المناسبة والإخالة ويسمى تخريج المناط، معنى تستخرج العلة بالمناسبة والإخالة. سبق لنا في البيتين اللي قال فيهم المؤلف في وهو يذكر مسالك العلة: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بالاستحالة ثم بتخريج المناط يشتهر. المناسبة والإخالة مشهورة عن الأصوليين باسمي ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر. فإذا تخريج المناط ما هو؟ مسلك طريق، طريق من طرق استخراج العلة ومعرفتها، وهي المناسبة والإخالة. إذا عرفنا نوعين: تحقيق المناط، تخريج المناط. كاين تنقيح المناط. تنقيح هو اللي رانا فيه، وفرقوا بين ماذا؟ تحقيق المناط، تتأكد من وجود العلة، تحقيق، تحقق العلة موجودة في هذا الفرع الذي تريد أن تلحقه بالأصل. تحقيق المناط تحتاج إليها في القياس وتحتاج إليها في غير القياس. ثم ماذا؟ تخريج المناط، مسلك من مسالك العلة سبق لنا في المناسبة والإخالة، يسمى المناسبة والإخالة يسمى تخريج مناط. تنقيح المناط معناه تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل وإبقاء ما يصلح له. هذا يدعى كيف؟ تنقيح. تنقح بالزيادة ولا تنقح بالنقصان؟ تنجم تزيد حاجة وتنجم تنقص حاجة، هذا يسمى تنقيح المناط. أو احنا عدنا التنقيح، يجي كتاب واحد يقول لك منقحة وما زيد، يعني ربما زاد ربما احذف ربما صحح، مش كيف نقح تنقيح. هذا هو المعنى، هذا ملحوظ ومراعى في هذا المصطلح اللي هو تنقيح المناط. صح، هذا المعنى نتاعه. طيب المناط عرفنا المعنى نتاعه، موضع الموطي، موضع الموضع الذي تعلق فيه الشيء يسمى مناط. ها اسم مكان. إذن كنقولوا تحقيق المناط معناه تحقيق العلة، تنقيح المناط تنقيح العلة، زيد تخريج المناط تخريج العلة، والله تنقيح المناط تنقيح الوصف، تخريج المناط تخريج الوصف، زيد إذن الوصف العلة والمناط. هذه تكثر عليكم الهضرة كما قال لك هذاك العام يتقرقيب وقل تنقيب يعني، لكن هنا النقيب كاين، وهو أن الإنسان يعرف أهل العلم وش قالوا ويعرف هذه الأسماء به ما تلتبسش عليه، واللي يعرفها لبس عليه، كي يلقى كلمة ما تخلعوش يفهم مقصود بها. إذن عرفنا الثلاثة. الآن نشوف وش قال المؤلف عليه رحمة الله. قال: وهو أن يجعل التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالمأزد فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. ما هو هذا تنقيح المناط اللي هو مسلك مسالك العلة؟ قال لك أن يأتي في ظاهر الكتاب أو السنة دليل على التعليل. ها هو جاء في ظاهر الكتاب أو السنة دليل على التعليل بوصف، فيحذف المجتهد ذلك الوصف وينوط الحكم بما هو أعم منه. خذ مثال، يجيك أنت الغضب، نهى الشرع عن الشخص أن يقضي القاضي حالة، تقول أنت مش الغضب هو العلة بذاتها، ما يترتب على الغضب، والذي يترتب على الغضب تشوش الذهن. إذن نبحث عن أشياء تشوش الذهن فأجعلها مثل، نقحت بالزيادة ولا بالنقصان؟ بالزيادة. زدت، شنزيد؟ نزيد الحقب ونزيد الحقن، فهمت كيف؟ مثلا ونزيد الجوع ممكن. معناه ذلك الوصف اللي هو الغضب مذكور يا أخي، الغضب وصف، ذلك الوصف أنا ألغيه وأعلق الحكم على أمر آخر فهمته منه له مناسبة وله صيلة بالحكم الذي منع وهو القضاء. لهذا واش قال؟ قال وهو أن يجيء على التعليل، معنى أن يأتي دليل على أن هذه هي العلة، على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث. واش يدير المجتهد؟ فالخصوص يطرد، يطرد الخصوص ويتمسك بما هو أعم منه. فالخصوص يطرد عن اعتبار، يقول لك الشارع ما راهش يريد الغضب وحده، عن اعتبار الشارع المجتهد، ويقول الشارع لا يريد الغضب وحده بل يريد ما ترتب على الغضب. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما كان يؤخذ عنه في الغضب وفي الرضا، أما غيره فغير معصوم فيتأثر بالغضب. واضح؟ لهذا قال وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد، الخصوص مفعول بمقدم، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. مثال قول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا جعل الشرع بنص القرآن على الآمة نصف ما على الحرة من العذاب. يجي المجتهد يقول ينحي وصف الأنوثة، يقول ما هوش هو مراد من التعليل، وينوط الحكم بوصف أعم وهو الرق، وهو الرق هنا وسع العلة. ولذلك هنا يلحق ماذا؟ العبد، ما كان العبد ولا أقل الآن قليل، لكن كما نقولها قلتها ألف مرة، قل الرق وكثر معنى الرق من جهة أخرى ولكن معنى واحد آخر مذموم. أما الرق في حد ذاته فغير مذموم، إذا لقى روح عبد إيش بغي يصنعه؟ لا خيار له فيه. أما الرق عبد القطيفة وعبد الخميصة وعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الهوى هذا كثر في الناس، وإن قل فيهم الرق أو إن عدم الرق الآخر، لكن الرق الآخر لم يكن مرتبطا بذلك الرق الثاني، بل كان واحد عبد ولكنه في القمة من الصلاح ومن التقوى. فهمت كيف؟ فهناك عبد يعني فالرق اللي موجود الآن هو رق الهوى، رق الرق الذي تعلمونه، ولا داعي للإكثار من الكلام حوله. المهم أن العلماء هنا ماذا فعلوا؟ ألغوا خصوص الأنثى، خصوص وصف الأنثى، وناطوا تنصيف الحد باش بالرق عموما. مثال آخر، خصوص الغضب عرفته، خصوص كذلك مثلا ألغى أبو حنيفة ومالك خصوص القربان. احنا نحشم خطرات باش نقولوا الجماع، صح احنا كدنا نصل في هذه الدنيا إلى أن نراه في الشارع، كدنا أن نراه في الشارع يتسافد الناس في الشوارع، يعني قريب نوصل هذا ولا وصلنا. المهم ألغى مالك وأبو حنيفة رحمهما الله خصوص القربان، جماع الرجل امرأته في رمضان، ألغوا هذا الخصوص وناطوا الحكم تاع الكفارة بما هو أعم منه وهو انتهاك حرمة رمضان بأكل أو شرب أو جماع. وألغى جمهور العلماء خصوص الزوجة فقالوا الزنا كيف، وبعض العلماء قالوا لا كذا وكذا. كيف؟ بل ألغى فريق من أهل العلم حتى القربان فناطوا الحكم بما هو أعم في سبب الإنزال. هنا واش نقولوا؟ نقحوا المناط باش بالزيادة، نقحوا المناط بالزيادة كذلك. نجم تقول لي ها وين راه النقصان، حين يقول لك جاء رجل مثلا ثائر الرأس أسود إذا كان أسود، والله أبيض، والله طويل، والله قصير، نحي هذه الأوصاف لا تصلح لأن يناط عليه، ما يتعلقش بها الحكم هذه الأوصاف نحيها. قالهم الجماع جاءوا جماعة تمسكوا به، وجاءوا جماعة قال لا هناك ما هو في معناه، فنقحوا المناط بالزيادة، واضح؟ وقالوا ناس لا الصورة فقط هذه اللي فيها الكفارة، هذا ما إذن هذا كيف يدعى؟ تنقيح المناط. هذا تنقيح المناط عنده صور، موش فقط ينحصر فيه، يعني عنده صور ذكر من بينها أو نوعا منه. هنا واش قال؟ قال زيد فمنه ما كان بإلغاء، بإلغاء الفارق، بإلغاء قاصر الممدود لضرورة الشعري والوزني، فمنه ما كان بإلغاء الفارق زيد وما بغير من دليل رائق. جميل، هذا قسم من تنقيح المناط يسمى إلغاء الفارق، يسمى إلغاء الفارق، هذا من تنقيح المناط، قسم منه يدعى بإلغاء الفارق، وهو وما هو بمسلك مستقل. بعض الناس يعتبروه مسلك مستقل، تلقوا بعض الناس يعتبرون القياس بإلغاء الفارق يعتبرونه مسلكا مستقل، وفي الحقيقة هو داخل فش في تنقيح المناط، وهو إلغاء، قال هذا الفارق اللي راك تضمه أنت يؤثر في الحكم، لا يؤثر، هذا الفارق بين المقيس والمقيس عليه الذي تظنه أنت مؤثرا في الحكم غير مؤثر في الحكم. ويسمى كما قلنا هذا أيضا ماذا؟ إلغاء، وله أسماء أخرى يلقى الإنسان يعرفها مهما يلتبسش عليه الأمر، ماذا بي الإنسان يحفظ هذه الأسماء، ربما جاء أسماء مختلفة هي يظنها يعتقد أن لها مسميات مختلفة، هي في الحقيقة أسماء واحدة. فهو يسمى كما قلنا تنقيح المناط، هذه صورة منه تسمى إلغاء فارق داخل في تنقيح المناط، وبعضهم يسميه مفهوم الموافقة، فهمت كيف؟ بعضهم يسميه، بعضهم يسميه لحن الخطاب، ماذا بي الإنسان يتقن هذه المصطلحات باش ما تشوش عليه المدارسة، ولا سيما إذا كان وحده يقرأ ويجدها في أبواب مختلفة يحصرها، قال ها هي أسماء هذا المسمى باش يرتاح من الاضطراب الذي يلحقه بسبب اختلاف الأسماء، ولو أسماء أخرى لا داعي لذكرها. وإلغاء الفارق هذا، إلغاء الفارق هذا أقسام أربعة سبق الكلام عليها في البيت 146 عندما كان الناظم يتعرض لدلالة المنطوق ودلالة المفهوم. إلغاء الفارق مثلا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وكان يحرقها، ما كانش فرق، يجي واحد يقول لك لا أنا غير إذا حرقها برك هنا لا راه آثم، يا رجل ليس هناك فرق بين الإحراق وبين الأكل، لأن الجميع فيه إتلاف، لكن هذا الفارق إلغاء الفارق تارة يكون أولى وتارة يكون مساوٍ، تارة يكون هذا الذي تريد أن تلحقه أولى كما في فلا تقل لهما أف، الضرب أولى مثلا، فتارة يكون الملحق أولى بالحكم من الأصل، وتارة يكون مساوٍ ثم هذا قسمان، وتارة يكون ذلك المساوي قطعيا وتارة يكون ظنيا. فحصل عندنا أربعة أقسام سبق الكلام عليها في البيت 146 عند كلام الناظم على دلالة المفهوم، مفهوم الموافقة، هذا معنى قوله واش؟ فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق. قوله وما بغير من دليل رائق يريد بهذا أن إثبات الحكم بإلغاء الفارق قد يكون معتمده دليلا من الكتاب أو السنة، مثلا الغضب، الغضب أنت ماذا قلت فيه؟ قلت بأن ليس المراد خصوص الغضب بل ما يشوش، أنت ألقيت مثلا دليل بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عناها المرأة أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان الحقب والحقن، والله نهى أن يصلي بحضراتي. فهذا الدليل شهد لك، شهد لك أحيانا أنت يعني تصل إلى أن المراد هو التشوش من عندك باجتهادك، وأحيانا تجد دليلا يقوى به ظنك ويرسخ به ما توصلت إليه من الاستنباط. لهذا قال وما بغير، يعني وما حصل لك أيها المجتهد بغير، أي بغير هذا، من دليل رائق من كتاب أو سنة. هذا ما ما ما, ما يعني ذكره المؤلف بخصوص ماذا يسموه، لكن إلغاء الفارق وين يدخل؟ تنقيح المناط. وحنا تنقيح المناط عرفنا باللي كاين حوايج تشاركها في المناط وتختلف في المعنى، اللي هي ثلاثة. شنو هي؟ تخريج المناط، تحقيق المناط، تنقيح المناط. تخريج المناط ماله؟ مسلك. تنقيح المناط مسلك، زين، وتحقيق المناط ليس مسلك. واضح ولا لا؟ ما تنساوش. زيدنا من المناط تنتهي اوصافه، فبعضها ياتي له الخلاف عن اعتباره وما قد بقي، فرتب الحكم عليه اختفيا. هذا نوع من تنقيح المناط، وهو السبر والتقسيم مسبق لنا. هذا تنجموا تراجعوه في السبر والتقسيم. من المناط ان تاتي اوصافه، فبعضها يأتي له انحذاف كما سبق، بعضها يحذف لأنه لا يصلح لتعليق الحكم عليه. فبعضها يأتي له انحذاف عن اعتباره وما قد بقي، ترتب الحكم عليه اقتوفيا. واضحة البيت اللي بعده؟ هنا عرف لكم تحقيق المناط شو هو. هذا ماك، ما هو تحقيق المناط يا حضرة الناظمي؟ قال تحقيق علة عليها تلفا. اتفقنا على أن العلة في الأصل، وجينا للفرع نشوف إذا كي موجودة فيه باش نلحق الفرع بالأصل. تحقيق علة عليها تلفا، اتفق في الفرع. كيف يسمى هذا؟ كيف يسمى تحقيق مناط أولف؟ معناه هنا عرف لنا تحقيق المعنى. واضح؟ إذا نذكر الألفاظ الثلاثة. يعني مثلا يجي قال السارق، ما حكم السارق في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال القطع. يجي واحد للنباش، يجي عالم يقول أنا يحقق المناط في النباش، يقول سارق من حرزين وهو القبر خفية يقطع. يجي واحد كأبي حنيفة يقول لا، هذا سرق ليس من الحرز لأن القبر ماهوش معسوس، ماهوش في دار، فلا يقطع. فالآخر حقق المناط، قال هذا مكان موضع فيه شخص، كما سبق لنا أخذينا شيئا من الحكم هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، دار، جعله دارا، ألم نجعل الأرض كفاتا. ولذلك عند غير أبي حنيفة من أهل العلم، كثير من أهل العلم يقطعوا النباش لأنه سارق من حرز قبر حبوس على صاحبه، هذا حرز فيه، هذا جاء إليه ونبشه وأخذ الكفن أو أخذ غير ذلك مما في القبرين، إن كان خلاف إذا أخذ غير ذلك ما ميلكش ندفنوا معاه الدراهم ثم. ولذلك عندنا احنا يعاودين حل القبر يخرجوا المال ما يباعش. المهم تحقيق المناط معناه نتأكد هل هذه العلة التي من أجلها قطع السارق موجودة في النباش أو لا، هذا يسمى بتحقيق المناط. زيد والعجز عن إبطال وصف لم يجد علية له على الذي اعترض، كذا إذا أمكن القياس، إذا ما أمكن، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. هذان مسلكان ضعيفان، الجمهور على عدم الاعتماد عليهما. الأول وشنو؟ أنت قلت ها هي العلة التي نيط بها الحكم، الخصم نتاعك لا يستطيع أن يبطلها. قلت له نتايا علة ربا الفضل الكيل والوزن هو ما نجمش يبطلها، لم يستطع أن يبطلها. بعض أهل العلم قال كيف قال؟ والعجز عن إبطال وصف لم يفيد، يعني وصف عاجز خصمك عن إبطال كونه علة، أنت ادعيت عليته وهو عاجز عن إبطالها. بعضهم قال يصير علة، لكن الجمهور على أنه لا يصير. بعضهم قال يصير علة لأنك أنت عاجزت، فهذاك المعجزة، هذاك المعجزة موجهة لجميع الناس. أما هذا هو المعجزة، يمكن أن يعجز عنها خالد ويقوى على ردها عمر وزيد. الشاطبي رحمه الله قال لا، هذاك المعجزة، عجز الناس تصير حجة. هذه معجزة من نبي، معجزة ما يجيبش بها واحد، ربما يكون مجرد الظن معتمده مجرد الظن. فالظاهر الله أعلم أن مجرد عجز الخصم عن رد التعليل بالوصف لا يجعل هذا الوصف علة يناط بها الحكم. لهذا كان مسلكا ضعيفا عند العلماء. لهذا قالوا العجز عن إبطال وصف لم يفيد علية، لا يفيد علية. عجز الخصم عن إبطال وصف ادعاه خصمه، ادعى خصمه بأنه علة، هذا لا يفيد عليته. واضح؟ والعجز عن إبطال وصف الخبر نتعوينه هو لم يفيد علية له على الذي اعتمد. زين؟ فذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. هذا الأمر الثاني الذي لا يعتبر مسلكا عند الجمهور، وهو مسلك ضعيف، إمكان القياس على تقدير كون الوصف عل. معنى إذا أمكن القياس على تقدير واعتبار كون الوصف عل، فإذا أمكن القياس، بعضهم قال ولو كان في هذا الوصف خلاف ورده وعجز الخصم عن رده، إذا أمكن القياس هذا مسلك. ولكن كيف يمكن القياس والحال أن العلة لم تثبت؟ فثبوت الحكم متوقف على ثبوت العلة، ووجود العلة يتوقف عليها الحكم، والعلة غير موجودة. ولذلك يلزم كما يقولون الدوران. الصواب أن هذين المسلكين ضعيفان عند الجمهور، فلا يعتمد على شيء منهما. وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من الكلام على مسالك العلة التسعة، فلنسرد هذا الذي تقدم. التنقيح البراء، التنقيح التصفية والتهذيب، وكلام منقح لا حشو فيه، ومن هذا المعنى تنقيح المنخل. المنخل هذا من الكلمات التي هي للآلة وجاءت على هذا الوزن، هو الأصل فيه ماذا؟ مفعل، ولكنه جاء على هذا الوزن، جاءت كلمات محدودة على هذا الوزن مفعول. نعم. ومن هذا المعنى تنقيح المنخل، وهو إزالة ما لا يحتاج إليه وإبقاء ما يحتاج إليه، والمناط مكان النوط الذي هو التعليق والإلصاق، والمراد به العلة لأنها مناط الحكم الذي يعلق عليه. فتنقيح المناط إذن هو تصفية العلة بإزالة ما لا يصلح لها وتعليل ما يصلح لها، وأشار المؤلف إلى تعريفه بقوله وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. يعني أن تنقيح المناط هو أن يدل ظاهر نص من كتاب أو سنة على التعليل بوصف، فيطرد المجتهد أن يحذف خصوص هذا الوصف الذي دل ظاهر النص على أنه العلة، وينيط الحكم بما هو أعم من ذلك الوصف. فإن قيل من أين للمجتهد العدول عن خصوص الوصف المدلول عليه بالظاهر، فالجواب أنه يطرد الخصوص المذكور بأحد الأمرين الآتيين في قوله، فمنهما كان بإلغاء الفارق البين، ومثال تلقيح المرأة في القرآن قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حب ننبه بأن المحصنات هنا قيل إنهن المتزوجات، فمعنى ذلك إذا قيل إنه إن المتزوجات يكون هذا الحكم الذي هو تنصيف العذاب على المتزوجات ولا عذاب على غيرهن، لكن دل الدليل على أن الأمة لا فرق بين في تنصيف العذاب بين متزوجة وغيرها، إذا زنت أحد أمتكم فليجلدها، فذكر الأمة ولم يذكر يعني خصوص الزواج. تفضل. فقد أنقض خصوص الوصف الذي هو الأنوثة في تشطير الحد وألاقوه بالرق تنقيحا للمنار، ومثاله في الحديث ما قدمناه في حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فقد ألغوا خصوص الغضب وألاقوا الحكم بأعم منه وهو التشويش المانع من استيفاء النظر والفكر، ومنه تنقيح مالك وأبي حنيفة المناط في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال وقعت أهلي في نهار رمضان اعتق رقبة، فألقى يا خصوص الوقاع في رمضان وأناق الحكم بأعم منه وهو انتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة بالأكل والشرب فيه عمدا. وقد يكون معتمدهم ليس تنقيح المنى، قد يكون معتمدهم الاعتماد على بعض الروايات المجملة والمعبر بها عربي، فوصف الوقاع بأنه إفطار، والإفطار يحصل بهذا وهذا، وهذا صاحب لغة، فقد يكون معتمدهم تنقيح المنع كما ذكره المؤلف، وقد يكون معتمدهم هذه الرواية المجمل، فكأن هذا الصحابي الذي روى رأى هو نفسه نقح، كأن هذا الصحابي نفسه نقح فعبر بالإفطار، لأن هناك روايتين في هذا، رواية فيها إجمال وصحيح الرواية المفصلة تقضي على المجملة، لكن هذا هو عبر وهذا صحابي، إذن هذا التنقيح ليس من مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما وعن سائر علماء المسلمين، فكأن هذا التنقيح سبق إليه كيف بهذه اللفظة التي نطق بها صحابي عالم باللغة. تفضل. وقوله ظاهر فاعل يجيء وهو فعل مضارع مقصور بالوزن، وقوله المجتهد فاعل يطرد ومفعوله الخصوص مقدم عليه غيره. بارك الله فيك. منه ما كان في إلغى الفارق وما بغيره من دليل ذلك، يعني أن من تنقيح المناط اسم يقال له إلغاء الفارق فيسمى تنقيح المناط تنقيحا فيسمى تنقيح المناط، وإلغاء الفارق خلافا لمن جعل إلغاء الفارق مسلكا عاشيا في السكي، وإلغاء الفارق وتبين أنه لا فرق بين ما ذكر الشارع وما سكت عنه إلا فرقا لا أثر له في الحكم، فيثبت الحكم لما اشترك فيه، لأنه إذا لم يفرق المسكوت عنه المنطوق به إلا فيما لا يؤثر فإنه ينبغي اشتراكهما في المؤثر، فيلزم ثبوت الحكم في المنطوق به ثبوته في المسكوت عنه. تنبيه، هذا القسم من تنقيح المناط وعبروا عنه بأسماء مختلفة، هذه اللي ينتبه لها الإنسان باش يعرف هذه الأسماء. نعم. يسمى مفهوم الموافقة ولحن الخطاب وفحو الخطاب كما تقدم، ويسمى تنقيح المناط وإلغاء الفارق كما ذكر هنا، ويسمى القياس في معنى القصد كما يأتي في قول المؤلف قياس معنى القصد عنه حقيقة البيت، وإلغاء الفارق أربعة أقسام تقدم تقسيمها وأمثلتها، الأول إلغاء الفرق بين الضرب والتأثير في المعنى. هذا مفهوم موافقة أحراوي قطعي، هذا مفهوم موافقة أحراوي معناه أولوي قطعي، فهمت كيف؟ قطعي. ليه؟ لأن الضربة أولى بالحكم من التأفيف، فهذا مفهوم موافقة أحراوي قطعي. زين. الثاني تعليق الفرق بين الأميال والنواقص في منع التضحية، هذا مفهوم موافقة قالوا ظني، سبق لنا كلام عليه مرار. زين. هذا مساوي قطعي، يا سبحان الله هو نفسه أكل والله حرق، الظاهر الله أعلم أن الإحراق أشد، لأن الأكل هذا على أن تفع به وإن كان تفع به حرام، أما الإحراق الظاهر أعلم ما هوش مساوي، يعني الإحراق ليس مساوي لله، مساوي ما يبدو هذا كلا بعد. بدليل أن الإنسان لما يلقى ما يأكل يجوز. ما الإحراق؟ لا يجوز بحال، لا يجوز إحراق المال بحال. تفضل. الظاهر ما هوش مساوي يعني. في كونه مساويا كلام زيد مساوي ظني، هذا مساوي ظني. ليه؟ يمكن يقول لك لا، سراية العتق في الذكر لأنه عنده الإمامة والجهاد والقوامة بخلاف الأمة، فينجم واحد هنا يضرب لك مسمار في الاحتجاج نتاعك ويقول لك لا، الذكر ليس كالأنثى في كثير من الأحكام، فيمكن أن يكون الشرع قد جعل الشاهية سراية، سراية العتق أو سراية شنو؟ يعتق شيئا من العبد، قال لي حركل حركل، إما بأن يقوم على صاحبه إذا كان له فيه شركة ويدفع الشقص للمالك الآخر، وإذا حرره جزءا منه وكان ملكا له جميعا يقول له يحرر عليك ولا بد كله. فهمت كيف؟ والله بالاستسعاء. ايش معنى بالاستسعاء؟ يعني ما حرر جزءه، يقول للعبد اسعى واجتهد وحصل المال واشتري الجزء الباقي من رقبتك حتى تصير حرا. هذا العتق بالسراية فهذا من المساوي ما له قالوا الظني للاعتبارات التي بين الذكر والأنثى. قال وقول المؤلف وما بغير من دليل زائد، يعني أن متصل المهار معه بغير الغار الثالث من دليل آخر، وما تقدم في حديث لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، فالغضب مثلا يفارق حقيقة الحقيق والحقد مثلا، إلا أن الأدلة تدلت على أن الغضب وحده ليس هو المقصود بنفس حكمه، وإنما المقصود تشويش الناشئ عنه وقوله رادق. تفضل معجب. من المناطق أن تجي أوصافه، فبعضها يأتي له الخلاف عن اعتباره وما قد بقي، ترتب الحكم عليه اكتفل. هذا النوع الثاني من تنقيح المناطق هو بعينه السبل والتقسيم، وقد عرفت حده وأمثلته فيما مضى، وذكره المؤلف تكرارا مع ما مضى تبعا للسكي في جمع الجوامع والبيضاوي في المنهاج. نعم. تحقيق علة عليها ابتلف في الفرع تحقيق مناط ألف، يعني أن تحقيق المناط أي العلة هو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع، كتحقيق مالك والشافعي وأحمد مناط القطع الذي هو السرقة في النبات الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان لأنه آخذ مال خفية من حرز مثله فيقطع، خلافا لأبي حنيفة القائل لم يتحقق فيه المناط الذي هو السرقة لأنه آخذ شيء في الخلاء لا حارس له كالملتقط. فهو كالملتقط لقى حاجة برا. لا، الملتقط وينه؟ هذا تشبيه غير صحيح. الملتقط القاها التقى هكذا، فهمت كيف؟ والله يحفر، والله يمكن يحفر هكذا حتى يلقاها، يكون واحد مخبيها والله، بصح يقصد إلى مكان معين ويعرف باللي يقبر ويحله، ما ينصح، ما هو ملتقط، ملتقط يلقاها هيك، التشبيه غير صحيح، يحفر هكذا كما اللي راهم يحرفوا عند الدوم باه يلقاه والخزن الخزنوي، كاين اللي واحد راه في 25 عام يحفر، ما لقاش ضو، يا جماعة عجزوا أن يطلبوا الرزق من أبوابه فصاروا يطلبونه بضرب الكف. روح أقرأ. وهذه أيضا، فهذا بيته، قد تقدم لنا ذكر الآية تاع المرسلات. زين تفضل. وتحقيق المناط ليس من مسالك العلة، هي لكنه دليل ثبتت به الأحكام فلا خلاف في وجوب العمل به، وهو مضطر إليه في كل شريعة ولا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن، إذ لا يمكن التكليف إلا به كذا. وإنما يذكر الأصوليون تحقيق المناط مع أنه ليس من مسالك العلة تبعا للجدليين الذين يذكرون تنقيح المناطق وتخريج المناطق وتحقيق المناطق في محل واحد، ولم يذكر المؤلف هنا تخريج المناطق لأنه قدمه في مسلك المناسبة. في مسلك المناسبة والإخالة غيره. والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. ذكر في هذين البيتين مسلكين ضعيفين عند الجمهور على أنهما ليس بمسلكين، وقيل بمسلكيتهما. الأول منهما عجز الخصم عن إبطال علية وصف، فإنه لا يفيد عليته على المعتمد، وهو مذهب الجمهور. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن عجز الخصم عن إبطال علية الوصف دليل على عليته كالمعجزة، فإنها دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها. وأجيب عن هذا من جهة الجمهور بأن العجز في المعجزة من جميع الخلق، والعجز هنا من خصوص الخصم، وبينهما بون عظيم. بون عظيم، وهذا مراده بالبيت الأول. الثاني منهما: إن كان القياس على تقدير كون الوصف علة لا يفيد عليته على ما ذهب إليه الجمهور، وقيل يفيدها بناء على أن القياس المأمور به في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، وعلى تقدير علية الوصف يخرج بقياسه من عهدة الأمر، فيكون الوصف علة. وأجيب من جهة الجمهور بأمرين: الأول أنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج من عهدة الأمر إلا بالقياس المستندي إلى ذلك الوصف، وليس كذلك. إن جم يخرج من عهدة الوصف فاعتبروا البصار بأننا لم نجد يعني ما نستند إليه لكي نعتبر أخرج. نعم. الثاني أن تأتي القياس به متوقف على كونه علة، فإذا توقف كونه علة على تأتي القياس به لزم الدور السبقي وهو محال عقلا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.